ولم أجده في باب التفسير في تفسير سورة النور ولا في تفسير ابن كثير، فلعله فاتهما من المسند. انتهى. الحاشية الثانية. يقول حسب ذلك إسناده ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق كما قال البصيري في زوائد ابن ماجه، وأخرجه ابن ماجه والبزار وأبو يعلى من طريق يعقوب بن إبراهيم بهذا الإسناد، قال البزار لا نعلمه إلا بهذا الإسناد. الحاشية الثانية أجود، يعني ابن إسحاق ما صرى للسماع، لكن حكمه إذا رمها بالزنا لا ليس له إلا اللعان، ما يقبل قوله إذا أنكرت قوله، ما يقبل إلا لابد من اللعان ولها المهر كاملا ويفرق بينهما. نعم. فيه علة من إسحاق. نعم. إسحاق ما إسحاق قال ما قال سمعت فلان. ودلش. نعم. قد تجوب غير الزنا يعني. نعم. كيف؟ المقصود ما إذا كان رمها بالزنا لأنها زانية يقول يعني، أما إذا ما رمها بالزنا إن استراح ولا يفارق يطلق. الحمد لله. لا بد يعني لو صح الحديث يكون محمول على الزنا لأن رمها بالزنا. لو صح. نعم. لكن الله تقصد كل شيء. نعم. لها المال بما استحل من فرجها. هكذا في الصحيحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم المهر في الصحيحين. نعم. صلى الله عليه وسلم ما وجدتها عذرا مبكنا يعني. ولو هذا مقصود ما لو صح ما أنا شيء إلا بتصليح بالزنا. نعم. صلى الله عليه. حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني محمد بن طلحة ابن وحدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجم اليهودي واليهودية عند باب مسجده، فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام على صاحبته فحنى عليها يقيها مس الحجارة حتى قتلا جميعا، فكان مما صنع الله عز وجل لرسوله في تحقيق الزنا منهما. اللهم صل على سيدنا. الله يبارك فيك. نعم. سمعت الشيخ في سؤال صلاة الجنازة إذا وضع الإمام الميت على يسار رأسه على يسار. السنة الوقوف عند رأس الرجل عجلة المرأة وسط المرأة، هذا السنة الجنازة. نعم. يقف الإمام عند رأس الرجل وسط المرأة. نعم. سيجعل على يساره لا باس، خلى صحيح. المقصود الوقوف يكون عند وسطها وعند راس الرجل. نعم. التلاعب لا يكون الا عند القاضي. نعم. نعم. عند القاضي. نعم. احسن الله. عندنا فجنى عليها. نعم. حنى ذكر في العين الشرق. نعم. بالحنى حنى عليها انكب عليها يقيها الحجاره من رحمته لها. احسن ذكر يقول قوله فجنى عليها قال السندي بالجيم ثم النون من جنى على الشيء يجنو إذا أكب عليه، وقيل آخره همزة وقيل أصل همزة ثم يخفف. قال الخطابي هو بالجيم في كتب السنن والمحفوظ بالحاء أي يكب عليها. هذا معروف بالحاء والجناية الظلم والتعدد. نعم. أحسن الله إليك. يرد إلى الهيئة مثل القضايا هذه، لو مثلا تلاعن عند رجل الهيئة وستر عليه. لا الحكم عند الحاكم هو اللي يدبر الموضوع. أقول حتى لا تستر. ما يسمى تلاعن هذا. تلاعن عند الحاكم هو اللي يحكم بهذا. نعم. صليت. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال وحدث ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ صلى الله عليك. استئجار المخيمات للحج في ميناء